إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وقعت أحداث بعد عمرة القضاء إلى فتح مكة، وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من السرايا، منها سرية الأكرم بن أبي العوجاء رضي الله عنه إلى بني سليم. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء، بعث الأكرم بن أبي العوجاء السلمية رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 70 من الهجرة، في 50 رجلا، إلى بني سليم ليدعوهم إلى الإسلام. فخرج إليهم وتقدمه عين لهم كان معه، فحذرهم وأخبرهم بخروجه، فجمعوا له جمعا كثيرا. فجاءهم الأكرم بن أبي العوجاء وهم مستعدون له، فدعاهم إلى الإسلام، فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا إليه. فتراموا بالنبل ساعة، وجعلت الأمداد تأتيهم حتى أحدقوا بابن أبي العوجاء وأصحابه من كل ناحية، وكل شيء استدار بشيء وأحاط به فقد أحدق به. فقاتل القوم قتالا شديدا حتى قتل عامة المسلمين، وأصيب الأكرم بن أبي العوجاء جريحا مع القتلى، ثم تحامل على نفسه حتى بلغ المدينة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في أول يوم من صفر سنة 8 للهجرة. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الصحابي الجليل ابن أبي العوجاء السلمي على رأس 50 رجلا إلى بني سليم لتأديبهم على إيذائهم للمسلمين. خرج إليهم بمن معه، وقد عرف بمقدمه على بني سليم رجل منهم، فأخذ يحذر قومه ويأمرهم بإعداد العدة لقتاله، ما وصل إلى ديارهم إلا وقد استعدوا له. فلما دعاهم إلى الإسلام لم يستجيبوا، وقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا إليه. نشب القتال بين الفريقين، عدد بني سليم كان أضعاف عدد هذه السرية، ولكن المسلمين استماتوا في قتال أعدائهم، إلا أن بني سليم تكاثروا عليهم فاستشهد أكثر المسلمين، ولم ينجو من هذه السرية سوى القائد بعد أن جرح جرحا بليغا. فعاد إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتأثر بما حدث له ولرفاقه. كان خروج تلك السرية كما مر إلى بني سليم في شهر ذي الحجة من السنة 7، وعودة ابن أبي العوجاء كانت إلى المدينة في أول يوم من صفر من السنة 8 من الهجرة. في السنة 8 للهجرة توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، في أوائل العام 8 الهجري. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجة أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه، وهي أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا ويثني عليها. وقد مر ذلك معنا لما هاجرت إلى المدينة رضي الله تعالى عنها، وعاشت رضي الله عنها نحو 30 سنة. وقد ولدت زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك، وتأخر إسلام زوجها أبي العاص بن الربيع، وقد ولدت لأبي العاص أمامة، وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة كما في الصحيحين. وقد تزودها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وولدت زينب أيضا من أبي العاص بن الربيع عليا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على راحلته يوم الفتح، وتوفي وقد ناهز الحلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في صحيحيهما عن أم عطية رضي الله عنها قال: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا 3 أو 5، واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه، فأعطانا حقوة، حقوه بفتح الحاء ويجوز كسرها، المراد به الإزار، وقال: أشعرنها إياه، أي اجعلنه شعارها، والشعار الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعر الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه، فأعطانا حقوة أو حقوة بكسر الحاء وفتحها وهو الإزار، وقال: أشعرنها إياه. الحديث متفق عليه كما مر. في السنة 8 للهجرة حرمت الخمر تحريما نهائيا. وقع عند ابن إسحاق في السيرة أنها حرمت أثناء حصار النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير. قال الحافظ في الفتح: ذكر ابن إسحاق أن تحريم الخمر كان في واقعة بني النضير، وهي بعد وقعة أحد، وذلك 40 على الراجح وفيه نظر، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان الساقي يوم حرمه، وأنه لما سمع المنادي بتحريمها بادر فأراقها، فلو كان ذلك 40 لكان أنس يصغر عن ذلك. والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح 8، لما روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر، والراوية المزادة يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، بماذا أمرت؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء. وروى الإمام أحمد وأبو يعلى بسند ضعيف من حديث تميم الداري رضي الله عنه

والضغائن جمع ضغن بكسر الضاد، وهو الحقد والعداوة والبغضاء، كانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن فوقعت في قلوبهم الضغائن، فأنزل الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون. وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت: يسألونك عن الخمر والميسر، فدعي عمر رضي الله عنه فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فدعي عمر رضي الله عنه فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة فقال: يا أيها الناس، في رواية الحاكم: يا أهل المدينة، إن الله تعالى يعرض بالخمر، يعرض لي بالشيء لم يبينه، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية؟ قال النووي: هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وعنده منها أي من الخمر شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها. ولما نزل تحريم الخمر سكب الصحابة رضي الله عنهم الخمور التي كانت عندهم فورا. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر، قال: وكان أبو طلحة قد اجتمع إليه بعض أصحابه، فجاء رجل فقال: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فانظر. قال: فخرجت فنظرت فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال أنس فأخبرته فقال: اذهب فأهرقها. قال: فجئت فأهرقتها، يعني فسكبتها وألقيتها. الحديث في الصحيحين. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح قال أنس رضي الله عنه: فما قالوا متى أو حتى ننظر، قالوا: يا أنس أهرقها، ليدل على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن الخمر يعتمد عليها الجهاز العصبي، الخلايا العصبية في المخ تعتمد على المادة الفعالة الكحول، تعتمد عليها، وهذا الذي يقولونه الآن لا يقال إدمان وإنما يقال اعتماد، لأن الخلايا العصبية تعتمد على هذه المادة، فإذا نقصت أو سحبت جاءت أعراض النقص أو أعراض الانسحاب، فلم يدري ما يقول ولا ما يصنع. إذن هذا أمر عضوي، الخمر تأثيرها يصل إلى التأثير العضوي في خلايا المخ، فعندما تسحب على هذا النحو فاجتنبوه، فألقوا ما كان عندهم من الخمور في الشوارع حتى إن الذي كان يسير في اليوم الثاني يظن أن مطرا أصاب المدينة بليل من الخمور التي أريقت في الشوارع، ثم لم يعودوا لم يذوقوا قطرة بعدها. وهذا دليل على أن الإيمان يصنع حتى في الجسد الإنساني أمورا لا تتصور، وهذا ليس بعجيب، فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من جسد وروح، والله تبارك وتعالى جعل هذا الجسد كأنه الفرس، وجعل الروح أو القلب كالفارس، فالفارس متى ضعف وقوي الفرس لم يستطع أن يتحكم فيه، ولكن إذا كان الفارس قويا وماهرا وحاذقا فمهما قوي فرسه فإنه يصرفه في المصلحة التي تعود عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة أعرابي وكان كافرا، قدم له حلاب من لبن وهو الإناء الذي يحلب فيه فشربه، فقدم له ثان فشربه، فثالث فسابع، حتى شرب سبعة من تلك الآنية. فلما أصبح مسلما، فقدم له حلاب فشرب وثان فلم يتمه، فقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فقال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في معا واحد. والجسد هو الجسد، لأن الرجل لم يمض عليه إلا سواد الليل، فما اختلفت أمعاؤه من الناحية العضوية أمعاؤه أمعاؤه، وإنما هي سويعات بالليل. ففي المساء شرب سبعة آنية، فلما أصبح لم يستتم الثاني. ما الذي تغير فيه؟ قلبه، روحه، ضميره، عقله، إيمانه، أسلم من بعد كفر. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. فالإيمان له تأثير على الجسد، على الناحية العضوية في الإنسان. وكم من إنسان تراه ضعيفا لا يكاد يتماسك بنيانه، ومع ذلك فتجد من قوة روحه وقلبه ما يهد به الجبال بهذا الجسد الضعيف، لأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك راجعا لإيمانه، وإيمانه متعلق بقلبه. فالصحابة رضي الله عنهم في القمة الشماء في أمور الإيمان رضي الله عنهم، فلما نزلت الآية فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا، مع أن المسألة عضوية، وكثير ممن له بعض الاطلاع أو تسقط له الأخبار وتتساقط عنده عن المدمنين الذين يواقعون المخدرات وغير ذلك من هذه الأمور، حتى لو من المفترات التي لا تورث إدمانا، فما يتعلق بالدخان مثلا فإنه ليس بمورث إدمانا وإنما هو عادة من العادات، ومع ذلك عندما يسحب منه فتقل النسبة في الدم يحدث له من التهيج وتعكر المزاج والاختلاط في أمور التفكير والحركة في الحياة، ما هو معلوم لكل من يعلم أحوال الذين يريدون أن يتوبوا من أمثال هذه المعاصي، حتى إن المصحات تتخذ من أجل معالجة هذا الاعتماد الذي يقال له الإدمان، لأنه يرجع إلى الخلايا العصبية، فهو أمر له تعلق بالمسائل العضوية، ومع ذلك فإن ذلك لا ينفع. وحتى الذي يخرج من إدمانه يظل موصوما بأنه كان مدمنا يوما ما، فيخشى أن يعود إلى ما كان عليه آنفا. وأما الصحابة رضي الله عنهم فإن الذين كانوا يشربون الخمر منهم قبل التحريم أخذ الله تعالى بأيديهم شيئا فشيئا، حتى وصل بهم الأمر إلى حد التحريم، فهل أنتم منتهون، فقالوا انتهينا، ولم يعاودوا ذلك رضوان الله عليه. على الإنسان أن يلتفت لهذا المعنى التفاتا صحيحا، وأن يجتهد في تقوية إيمانه وقلبه، وروحه وضميره، وأما الجسد فأمره يسير. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. أشكل على الصحابة رضي الله عنهم أمر إخوانهم الذين ماتوا وكانوا يشربون الخمر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين من رواية البراء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة عن السؤال، قال: مات ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر، يعني قبل التحريم، فلما نزل تحريمها قال: ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. في سفر من السنة الثامنة للهجرة قدم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم إلى المدينة فأسلموا، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: رمتكم مكة بأفلاد أكبادها. الأفلاد جمع فلد، والفلد جمع فلدة، وهي القطعة المقطوعة طولا، وخص الكبد لأنها من أطايب الجزور. ومعنى الحديث: أراد صميم قريش ولبابها وأشرافها، كما يقال فلان قلب عشيرته، لأن الكبد من أشرف الأعضاء. فقال صلى الله عليه وسلم: رمتكم مكة بأفلاد أكبادها. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يروي لنا خبر إسلامه كما أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند بسند حسن. قال عمرو رضي الله عنه: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله إني لا أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا، وإني قد رأيت رأيا، فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن الحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإن أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، فلن يأتينا منهم إلا خير. فقالوا: إن هذا الرأي. قال: فقلت لهم: فاجمعوا لي ما نهدي له، أي للنجاشي، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم، جمع أليم وهو الجلد، فجمعنا له أدما كثيرا، فخرجنا حتى قدمنا عليه، فوالله إنا لعنده، إذ جاء عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى النجاشي في شأن جعفر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية، لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. قال: فدخلت عليه فسجدت له، أي للنجاشي، كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديقي، أهديت لي من بلادك شيئا؟ قال: قلت: نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما كثيرا. قال: ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهاه، ثم قلت له: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. قال عمرو: فغضب النجاشي ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا أي خوفا وفزعا منه. ثم قلت أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. فقال أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر؟ والناموس الأكبر صاحب سر الخير، أراد به جبريل عليه السلام. أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ فقال عمرو أيها الملك أكذاك هو؟ فقال ويحك يا عمرو أطعني واتبع، فإنه والله لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. فقال عمرو فبايعني له على الإسلام. قال نعم. فبسط النجاشي يده وبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه أي تغير، وكتمت أصحابي إسلامي. ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح، يعني فتح مكة، وهو مقبل من مكة، فقلت أين يا أبا سليمان؟ قال والله لقد استقام المنسم، يعني تبين الطريق، وإن الرجل لنبي أذهب والله أسلم، فحتى متى؟ قال عمرو قلت والله ما جئت إلا لأسلم. قال عمرو فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت أي اقتربت فقلت يا رسول الله إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر، كذا يقول. وفي رواية في مسند الإمام أحمد لسند صحيح قال عمرو رضي الله عنه لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال عمرو رضي الله عنه فبايعته ثم انصرفت. عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند والترمذي في سننه وإسناده حسن. قال المبارك فوري رحمه الله وهذا تنبيه على أنهم يعني مسلمة الفتح من أهل مكة أسلموا رهبة، وآمن عمرو بن العاص رضي الله عنه رغبة، فإن الإسلام يحتمل أن يشوبه كراهة، والإيمان لا يكون إلا عن رغبة وطواعية. فهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله عنه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولما أسلم عمرو رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه ويدنيه لمعرفته وشجاعته، وكان رضي الله عنه من رجال قريش رأيا ودهاء وحزما وكفاءة وبصرا بالحروب، ومن أشراف ملوك العرب ومن أعيان المهاجرين، وكان ممن يضرب به المثل في الدهاء والفطمة والحزم. وقد توفي عمرو بن العاص رضي الله عنه سنة 43 للهجرة، وعمره 84 سنة ما بلغت 90 سنة رضي الله عنه، وخلف أموالا كثيرة وعبيدا وعقارا. أخرج مسلم في صحيح

أرى أهل العلم أنه توفي رضي الله عنه بالمدينة النبوية ليس بحمص، وهذا لما يلي. قال ابن المبارك في كتاب الجهاد بسند حسن عن حماد بن زيد عن عبد الله بن المختار عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل، ثم شك حماد في أبي وائل قال: فلما توفي أي خالد رضي الله عنه خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جنازته فقال: ما على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد دموعهن ما لم يكن نقعا أو لقلقة. يسفحن أي يصببن، والنقع وضع التراب على الرؤوس من النقع وهو الغبار، واللقلقة أراد الصياحة والجنبة عند الموت. وذكر أبو حذيفة في المبتدأ والفتوح عن محمد بن إسحاق لما مات خالد بن الوليد رضي الله عنه خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جنازته فإذا أم خالد تندبه، والندب أن تذكر النائحة الميت بأحسن أوصافه وأجمل أفعاله، وتقول: أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كنت في وجوه الرجال. وروى ابن سعد بسند صحيح عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: لما توفي خالد بن الوليد رضي الله عنه بكت عليه أمه، فقال عمر: يا أم خالد، أقالدا أو أجره ترزئين أي تفقدين؟ عزمت عليك إلا ثبت حتى تسود يدك من الخضاب. وعلق البخاري في صحيحه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. قال الحافظ: هذا الأثر وصله المصنف يعني البخاري في تاريخه الأوسط من طريق الأعمش عن شقيق قال: لما مات خالد اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر: أرسل إليهن فانههن، فذكره. وروى الحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الله بن نمير قال: كان خالد يكنى أبا سليمان، استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الرهى وحرانا والرتة وآمنة، وكلها مواضع وأماكن في الشام، فمكث سنة واستعفى، فأعفاه عمر رضي الله عنه فقدم المدينة فأقام بها في منزله حتى مات بالمدينة رضي الله عنه. قال الحافظ في الإصابة: فهذا يدل على أنه رضي الله عنه مات بالمدينة. وقال ابن كثير بعدما أورد عدة أخبار: وهذا كله مما يقتضي موته رضي الله عنه بالمدينة النبوية. وإليه ذهب الدحيم عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ولكن المشهور عند الجمهور أن خالدا مات بحمص رضي الله عنه. كانت وفاة خالد رضي الله عنه سنة 21 من الهجر. وأما عثمان بن طلحة وهو ثالث الثلاثة فهو حاجب الكعبة، وحجابة الكعبة سدانتها، تولى حفظها أجداده وآباؤه من قبل، وهم الذين بأيديهم مفتاح الكعبة. قتل أبوه طلحة وعمه عثمان بن أبي طلحة جميعا يوم أحد كافرين، وأقام عثمان بن طلحة رضي الله عنه بالمدينة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى مكة فأقام بها حتى مات سنة 42، وقيل إنه استشهد يوم معركة أجنادين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، نتيجة للتحركات المشبوهة والمعادية من الأعراب المحيطين بالمدينة، فضلا عن قطعهم الطريق أمام الدعاة المسلمين. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحملة واسعة ومكثفة لتأديب هؤلاء الأعراب، قاد خلالها عدة غزوات، وبعث أصحابه في سرايا تعرضية تأديبية كان منها سرية بقيادة غالب بن عبد الله الليثي، وقوتها 14 رجلا، أرسلهم إلى بني الملوح القاطنين في منطقة الكديد الواقعة بين عسفان وخديد، وكانت مهمتها بناء على الأوامر الصادرة لهم من القيادة العليا هي مباغتة بني الملوح بشن غارة مفاجئة ومركزة عليهم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر 8 للهجرة غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه في 14 رجلا إلى بني الملوح بالكديد. الكديد بفتح الكاف وكسر الدال الأولى موضع على 42 ميلا من مكة. إلى بني الملوح بالكديد، وبني الملوح من بني ليث. فخرج المسلمون حتى إذا كانوا بقديد، وهو موضع بين مكة والمدينة، لقوا الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثي فأسروه، فقال إنما خرجت إلى رسول الله أريد الإسلام. فقالوا له إن تكن مسلما فلن يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك. فأوثقوه رباطا وخلفوا عليه رجلا أسود كان معهم، وقالوا له أي للعبد الأسود امكت معه حتى نمر عليه، فإنا زعت ونحن غيب. فاحتز رأسه. قال جندب بن مكيث الجهني رضي الله عنه، وكان أحد من حمل ألوية جهينة يوم الفتح، ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد فنزلنا عشيشية بعد العصر، وعشيشية تصغير عشية، فبعثني أصحابي ربيئة لهم. الربيئة العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو، ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه، أي مرتفع ينظر منه. فبعثني أصحابي ربيئة لهم، فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر. الحاضر القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه، فانبطحت عليه، وذلك المغرب. فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل، فقال لامرأته والله إني لأرى على هذا التل سوادا ما رأيته أول النهار، فانظري لا تكون الكلاب جترت بعض أوعيتك. قال فنظرت فقالت لا والله ما أفقد شيئا. فقال لها فناوليني قوسي وسهميني من كلالتي. قال فناولت فرماني بسهم فوضعه في جنبي. قال فنزعته فوضعته ولم أتحرك، ثم رماني آخر فوضعه في رأس منكبي. فنزعته فوضعته ولم أتحرك. فقال لامرأته والله لقد خالطه، أي أصابه سهماي، ولو كان زائلة لتحرك، والزائلة كل شيء من الحيوان يزول عن مكانه ولا يستقر، لو كان زائلة لتحرك. فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا تمضغهما علي الكلاب. قال جندب بن مكيث الجهني رضي الله عنه، وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم، أي ردت إبلهم وغنمهم إلى مأواها الذي تأوي إليه ليلة، حتى إذا احتلبوا وعطنوا، يقال إبل عطان وعطنت الإبل إذا سقوها ثم أناخوها وحبسوها عند الماء، أو سكنوا وذهبت عتمة من الليل، أي ظلمة من الليل، شللنا عليهم الغارة، فقتلنا من قتلنا منهم واستقنا النعمة، فتوجهنا قافلين، وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوثا، وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه، فانطلقنا به معنا، وأدركنا القوم حتى قربوا منا، حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي أقبل سيل حال بيننا وبينهم، بعثه الله تعالى من حيث شاء، ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا سحابا، فجاء بما لا يقدر أحد أن يقوم عليه، فلقد رأيناهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم، ونحن نسوق نعمهم ما يستطيع رجل منهم أن يجيز إلينا، ونحن نحدوها أي نزجرها خلفها ونسوقها شراعا حتى فتناهم، فلم يقدروا على طلبنا، فقدمنا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. الحديث مداره على ابن إسحاق، والذي رواه عنه كل من أحمد في المسند، طبراني في المعجم الكبير، ابن خياط في التاريخ، وابن هشام في السيرة، وابن سعد في الطبقات، والبيهقي في الدلائل، وابن إسحاق صدوق ولكنه مدلس، فروايته تقبل إذا صرح بالسماع والتحديث، وقد صرح هنا لذلك. قال الهيثمي عن رواية أحمد ورواية الطبراني ورجاله ثقات، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث أو بالسماع. ومعنى أيضا تحسين ابن عبد البر لرواية ابن إسحاق عند أحمد. قال محقق زاد المعاد ورجاله ثقات خلا مسلم بن عبد الله الجهني، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، كما رواه الواقدي بسنده عن يعقوب بن عتبة. الحديث فيه مسلم بن عبد الله ابن خبيب الجهني، تفرد بالرواية عن يعقوب بن عتبة وهو ابن المغيرة الثقفي. قال الحافظ في التقريب مجهول، يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري. أثبتت هذه السرية، يعني سرية غالب رضي الله عنه، القوة والجلد ورباطة الجأش والشجاعة النادرة والتحكم في الأعصاب والأحاشيش التي كان يتحلى بها جند الحق والإيمان وطلائع الجهاد الإسلامي. إن الروعة لم تكن تتجلى في قوة وجلد ذلك الجندي الشجاع المؤمن جندب بن متيس رضي الله عنه فحسب، بل في رباطة الجأش العظيمة التي تميز بها، وهو يواجه سهمين قويين من رام قناص ماهر، استقر السهمان في جسده وخالطاه، ومع ذلك ثابت كالطود لا يتزعزع، وكأنه قطعة من التل الذي كان منبطحا عليه، حتى إن العربي تراجع عن شكه واثقا أن ما رماه لم يكن كائنا حيا، فلو كان كذلك أي لو كان كائنا حيا لتحرك من مكانه على الأقل كما ذكر لزوجته. ولم يعلم ذلك الأعرابي أن الإيمان إذا تمكن من قلب الإنسان فإنه يسمو به في روحانية عجيبة وشفافية نادرة تسيطران عليه فتملكان عليه حسه وأحاسيسه. إن قوة الإيمان تحرك في الجسد البشري قواه، وتحرر طاقاته الكامنة، وتنفث فيه قوة عجيبة من التحكم والسيطرة والتحمل، وذلك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشداء على الكفر والكافرين. وهذه القصة أحد الشواهد القوية على ذلك، وقد تحققت في السرية بعض الكرامات التي أجعلها الله جل وعلا لأوليائه الصالحين عندما يكونون في حاجة ماسة للعون الإلهي، فيمدهم بهذه الكرامات لنصرهم على أعدائهم وحمايتهم ممن يريد الشر بهم. وهذا الأمر ليس قاعدة، وإنما يظهرها الله في بعض الأحيان لتكون عبرة وعظة وتثبيتا للمؤمنين إلى جانب مهمتها الرئيسة. إن هذه المكرمة مع الفارق الكبير تشبه المعجزة التي أجراها الله جل وعلا على يد نبيه موسى عليه السلام. قال تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقد تكررت مثل هذه الكرامات لبعض الصحابة رضي الله عنهم كالعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه الذي جاز وعبر بجنده مياه الخليج العربي إلى دارين، وكذلك ما كان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي جاز وعبر هو وجيشه نهر دجلة إلى المدائن ففتحوها بإذن الله. إن هذه الكرامات هي من جنود الجبار العلي الأعلى جل وعلا يرسلها في الوقت المناسب لتكون نصرا وتثبيتا للمؤمنين وخذلانا وذلا للكافرين. وما يعلم جنود ربك إلا هو. لما رجع غالب بن عبد الله رضي الله عنه من الكديد مؤيدا بنصر الله له بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إلى حيث أصيب أصحاب بشير بن سعد رضي الله عنه، وذلك في بني مرة ناحية فدك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدوم غالب رضي الله عنه قد هيأ الزبير بن العوام رضي الله عنه لذلك وجهز معه 200 رجل وعقد له لواء. فلما قدم غالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اجلس. وبعث غالبا رضي الله عنه في 200 رجل، سمى ابن سعد منهم علبة بن زيد وأبا مسعود عقبة بن عمرو وكعب بن عجرة وأسامة بن زيد وحويصة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فأغاروا عليهم مع الصبح. وكان غالب رضي الله عنه قد أوصاهم بعدم مخالفتهم له وأخى بين القوم، فأصابوا منهم نعما وقتلوا منهم قتلا. ووقع عند البيهقي في الدلائل أن في هذه السرية قتل أسامة رضي الله عنه مرداس بن نهيك الذي قال لا إله إلا الله، والصحيح أن ذلك كان في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة. وقد مر بيان هذه السرية بفضل الله جل وعلا أو إلى الحرقات كما تقدم ذكر ذلك. وفي ربيع الأول من السنة 8 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه إلى بني عامر بالسي، والسي بكسر السين وتشديد الياء، ماء بين ذات عرق ووجرة على 3 مراحل من مكة إلى البصر. فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عامر بالسي في 24 رجلا وإلى جمع من هوازن يقال لهم بنو عامر بالسي، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير عليهم. فخرج رضي الله عنه فكان يسير الليلة ويكمن النهار أي يستتر ويستخفي حتى صبحهم وهم غافلون. وقد نهى أصحابه قبل ذلك أن يمعنوا في الطلب، أمعنوا في بلد العدو وفي الطلب أي جدوا وأبعدوا، فنهاهم أن يمعنوا في الطلب فأصابوا نعما كثيرا وشاء، فاستاقوا ذلك كله حتى قدموا المدينة. وكان في السبي جارية وضيئة فأخذها شجاع بن وهب رضي الله عنه لنفسه بثمن فأصابها، فلما قدموا المدينة خيرها فاختارت المقام عنده، وكانت ريبتهم 15 ليلة، وكانت سهمانهم 15 بعيرا لكل رجل منهم، وعدلوا البعير بعشر من الغنم. قال الحافظ ابن كثير: قد تكون هذه السرية هي المذكورة في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا 12 بعيرا. سرية كعب بن عمير رضي الله عنه إلى ذات أطلاح في شهر ربيع الأول 8 للهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري رضي الله عنه إلى ذات أطلاح من ناحية الشام وراء وادي القرى في 15 رجلا، فسار، فكان يكمن بالنهار ويسير بالليل حتى إذا دنا منهم رآه عين له، فأخبر قومه بقلة عددهم، فلما انتهى المسلمون إلى ذات أطلاح وجدوا جمعا كثيرا، فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل أي رموهم به، فلما رأى المسلمون ذلك قاتلوهم أشد القتال حتى قتلوا عن آخرهم إلا رجلا واحدا استطاع أن يفلت منهم وقيل جرح، فلما برد عليه الليل أي سكن تحامل على نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا تكرر، هذا السرية التي يرسلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تفنى عن آخرها، وقد ينجو منها قائدها، وقد ينجو منها رجل واحد، ويقدر الله جل وعلا أن يخبر هذا الذي نجا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما كان من أمر السرية. لقد تعبوا كثيرا وكانوا يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى في أحوال صعبة وفي ظروف عشرة، كما مر بنا في سرية الخبط، حتى إنهم أكلوا لحاء الشجر، فالخبط الأوراق التي تقع حتى تقرحت أشداقهم، وفي غزوة ذات الرقاع وكان فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقبت أقدامهم وانقلعت أظفارهم وهم يسيرون على الرمال التي لو وضع عليها اللحم الحي لنضج من شدة حرها، فالشمس تذيب رؤوسهم وتصهر أقدامهم، الرمال ومع ذلك هم يحملون لا إله إلا الله يبلغونها للعالم من أجل أن يعود الناس إلى الجادة المستقيمة وإلى المهيئ الحق كما خلقهم الله تبارك وتعالى حنفاء: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين من شياطين الإنس والجن. فتعبوا كثيرا، والذي يتأمل في هذه الأحوال ينبغي عليه أن يشفق على نفسه. نحن ممتعون فضل الله رب العالمين، وسع الله علينا الرزق، فعندنا ما يقينا من البرد، وعندنا لا أقول ما يسد الجوع، لا، بل من لذائذ وأطايب الطعام والشراب والحلوى وما شئ. ناس نعمون أيديهم ناعمة، وكذلك أرجلهم، هم يتعهدون كعوبهم بالحك مرة وبالمراهم مرات، أمور كثيرة، لا بأس لا بأس لا بأس، فإن الأمور تغيرت، والحروب الحديثة في الجملة ما عادت تتطلب تلك الشجاعة الفائقة. الناس الآن يحاربون بالأزرار وبالطائرات التي لا يسوقها أحد، ويكمنون وراء الجدر كما هي عادة اليهود. وأما هؤلاء رضي الله عنهم فكان الواحد منهم يقاتل بسيفه ورمحه وسهمه، على رأسه خوذته وعلى صدره درعه وترسه، وقد يكون راجلا لا يجد فرسا، ومع ذلك كما مر بنا في كثير من غزوات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تمر عليهم الأيام والليالي في سفر، وهم ذاهبون إلى القوم الذين يدعونهم إلى الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والسفر قطعة من العذاب، فكيف إذا أعقبه الجهاد والجلاد الذي يؤدي إلى قبض الأرواح وخطف الحياة، ومع ذلك لا يبالون. إن أمورا كثيرة ينبغي علينا أن نراعيها وأن نجتهد في أن نجعلها منا بإزاء أعين بصائرنا، لأننا نحيا حياة مضطربة لا تستقيم على حال، فلا هي معصية ولا هي طاعة، وإنما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، والانتكاسات سريعة ومتكررة ومتلاحقة، وإلى الله المشتكى. نسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.